السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا مع آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، كتاب المنثورات والملح. وصلنا إلى أم المؤمنين، إلى حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: على رسلكما، إنها صفية صلى الله عليه وسلم، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا الحديث والأحبة الكرام يبين في تبين أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وهل يشترط أن يكون يوما وليلة، أو هل يشترط أن يكون في رمضان فقط؟ من العلماء الكبار المتأخرين كالشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان. يقول: وما اعتكف رسول الله إلا في رمضان إلا مرة واحدة فات منه اعتكاف رمضان، لم يعتكف فيه العذر، فاعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. وأبى ذلك آخرون من أهل العلم، قالوا: الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، ويكون في أي وقت. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، والله أعلم. فالشاهد أن الرسول كان معتكفا، والاعتكاف من أجل القربات إلى الله تعالى، لأن النفس تصفو به، يخلو العبد بربه ويناجيه ويستغفره ويقرأ القرآن وينقطع عن علائق الدنيا ويترك انشغالاته ويقبل على ربه، كما قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. والمسلمون عموما يعتكفون بحمد الله في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، نسأل الله ألا يحرمنا هذه النعمة، ونسأل الله يعني أن يكشف هذا البلاء الذي عم على المسلمين، وأن يعافيهم بعفوه، ويعني يجعل هذه الأيام المباركة أيام عافية للمسلمين، ويأتي رمضان ويكون المسلمون جميعا معافون آمنون مطمئنون. فأم المؤمنين صفية رضي الله عنها تقول: أتيت الرسول أزوره وهو في المعتكف ليلا، فحدثته، يعني جلست معه تتحدث معه، ثم قمت لأنقلب، أنقلب يعني أرجع إلى بيتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليقلبني، يعني خرج من منزله، عفوا، من مسجده معتكف، ليوصل أم المؤمنين عائشة إلى مسجدها. طيب، السؤال: هل هنا الاعتكاف انقطع أم لم ينقطع؟ لم ينقطع، لأنه خرج لحاجة ضرورية، خرج لحاجة ليوصل أهله عليه الصلاة والسلام إلى بيته صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة، وكذلك المعتكف إذا خرج لحاجة، يعني حاجة مهمة بالنسبة له، لا ينقطع اعتكافه بإذن الله تعالى. فقام ليقلبها، وهذا يدلك على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أهله، وهو الذي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان شفيقا صلى الله عليه وسلم، رحيما برا عليه الصلاة وتم السلام. فمر وهو مار بصفية رضي الله عنها، مر عليه رجلان من الأنصار، فلما رأي الرسول أمنا صفية يعني تلبس حجابها لا تظهر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه الأنصاريان أسرعت الخطى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله هذا أدب جليل، على رسلكما يعني انتظر أمهلة إنها صفية بنت حيين يعني إنها زوجتي سبحان الله العظيم. وهل هناك أحد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان منافقا معلوم النفاق؟ ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه أراد أن يدفع عنهم الشكوك لا تصل إليهم أصلا، وأراد أن يحمي عرضه صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك مجال لأحد أن يتكلم فيه. ولذلك قال أهل العلم يستفاد من هذا أن العبد ينبغي عليه أن يدفع عن نفسه. يعني لو هناك موقف وقد يفهم منه غير الحق أو يفهم منه سوء، والرجل يعني الحمد لله ليس به هذا الشيء، لا مانع أبدا أن يبين يا أخواني والله حدث كذا وكذا والأمر كان كذا وكذا، يبين حتى لا يجعل الشيطان يوسوس لإخوانه فيوقع يعني فيقع في عرضه أو يتكلم بحرام ويأثم بذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني انظر إلى مجرى الدم في كل جزئية من بدن الإنسان. كذلك هذا الشيطان نسأل الله أن يحفظنا وإياكم منه يا رب العالمين، يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني ينزغ بكل ما استطاع. والرسول يقول إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، لأنه إذا ظن الإنسان أي ظن سوء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عظيم الشر والعياذ بالله تعالى. وهذا درس عظيم مهم، كم من موقف يكون الإنسان فيه ويفهم منه أحيانا حسن الظن جدا هو الذي يحمله على محمل خير، وسيء الظن أو يعني المتوسط يحمله على محمل سيء، فهنا لو بين الإنسان كان خيرا. وعن أبي الفضل العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما التقى المسلمون والمشركون ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله أي عباس نادي أصحاب السمرة، فقال العباس وكان رجلا صيتا يعني قوي الصوت جدا، وكان رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة، فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاقتتلوا وهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله حصيات فرمى بها في وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. رواه مسلم في صحيحه. هذا حديث عظيم ودرس عملي عظيم جدا للعباد. مفاد هذا الدرس أن العباد لا يغترون بقوتهم أبدا، ويعلم أن النصر من عند الله، يأخذ المسلمون بأسباب النصر، ويعلم يقينا أن النصر ليس بأسلحة نووية ولا بصواريخ عبر القارات ولا بغير ذلك، إنما النصر من عند الله. لكنهم لا يقصروا أبدا في الأخذ بأي سبب من أسباب القوة المادية يستطيعون، حتى يعني يحاكوا القوى الكافرة التي تريد أن يعني تضر المسلمين. فرسول الله عليه السلام غزوة حنين كانت بعد فتح مكة تقريبا بأسبوعين، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة في 10,000 من الصحابة، وأسلم أناس يوم فتح مكة فخرج الرسول بعد فتح مكة بأسبوعين تقريبا إلى حنين اللي هي هوازن ثقيف، فخرج معه 2000 آخران من مسلم الفتح. مسلم الفتح لسه لم يرسخ الإسلام في نفوسهم، فخرج 12,000، وكانت ثقيف رماه حنين، هذا وادي اسمه حنين، والرسول خرج إلى هوازن، فهوازن كانوا رماه جدا، وكان عددهم 3,500 مقاتل، ولكنهم كمنوا في الأودية والرسول وصحابته لم يعلموا بذلك، وكان ذلك في آخر الليل يعني وقت الصباح وقت الفجر. وخرج أناس كما ذكرت 2000 من مسلم الفتح، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، نحن عددنا 12,000 ومعنا رسول الله، لن نغلب من قلة ولن يغلب 12,000 من قلة. فلما وصلوا الوادي وهبطوا استقبلتهم هوازن بالرماح والنبال على حين غرة، ففر كثير من الناس، لم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل فقط، 100، تخيل 100، وهؤلاء 3,500 يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإذا به هو أشجع الناس، كان علي ومن أشجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنا إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عليه السلام يركض بغلته يضربها تجاه الكفار حتى تسرع إليهم ويحاربهم، وإذا به يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لو غيره مكانه وكان من أشجع الناس لفر، يفر هاربا ولا ينادي باسمه، بل يختبئ حتى ينجو وهو في وسط 3,500، ولكنه يثق في نصر الله تعالى له، وأتاه الله تعالى قلبا قويا وعزيمة ماضية وشجاعة ليس مثلها شجاعة عليه الصلاة والسلام. فالعباس بن عبد المطلب يقول كنت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، سفيان ابن عم النبي، وأبو سفيان ابن الحارث وسفيان ابن الحارث والعباس، العباس وأبو سفيان ابن الحارث، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس بن عبد المطلب، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان آخذ بلجام الناقة يمسكها حتى لا تسرع يكفها، وأبو سفيان ابن وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بركاب النبي، ركاب من الخلف يعني يهد الناقة، والرسول يضربها عليه الصلاة والسلام، إذا به يقول يا عباس نادي في أصحاب السمرة. من أصحاب السمرة؟ هؤلاء أصحاب بيعة الرضوان، اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. سميت سمرة لأنهم بايعوا الرسول تحت سمرة، هناك تحت شجرة، شجرة ثمر يعني شجر في شوك، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها على الموت وعلى ألا يفروا. فالرسول يذكرهم بهذه البيعة، أين أنتم؟ كيف تفرون؟ فجعل يناديهم العباس، وكان رجلا صيتا، يعني كانوا يقولون كان العباس رضي الله عنه يكون في المدينة وينادي أبناءهم وهم في عوالي المدينة، يعني بينهم وبينهم أميال وأميال، ويسمعون صوته، وينادي عبيده ومماليكه كذلك رضي الله عنه وارضاه. فنادى يا أصحاب السمرة، قال فوالله لكأن عطفتهم علي حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني هذا يدلك على أن البقر عندها حنان عظيم على أولادها، يعني عطفوا عطفة الأم الحنون على ولدها، رجعوا وفاءوا وجعلوا يقاتلون ويقتتلون مع الكفار حتى نصرهم الله تعالى. ولما اشتد القتال أخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه آية ومعجزة له، حصيات بيده ورماها في وجوه القوم، وجعل يقول صلى الله عليه وسلم إن هزموا ورب محمد صلى الله عليه وسلم فإذا بهم يولون الأدبار ويهزمون بفضل الله تبارك وتعالى. فيعني هذا درس مهم، الناس الآن كثير من دول العالم وكثير من الأفراد وكثير من الشركات وكثير من المؤسسات يعتمد على قوته وعلى ما عنده من قوة، لا، تأخذ بأسباب العافية وأسباب التقدم وأسباب القوة، ولكن تعتقد أولا وآخرا أن الله هو الموفق وأن الله هو الهادي. فنسأل الله أن ينصر عباده المسلمين ويحمي بلاده يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.